القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الانطلاق والتنزه في كل مكان. إجازة نصف العام فرصة أن يتعرف الأبناء على حضارة وأثار مصر الحبيبة. الأماكن السياحية في كل مكان هنا وهناك تتحدث عن نفسها منذ آلاف السنين. يتعرف عليها الأبناء ويتعرفوا على عظمة مصر وتاريخ أم الدنيا. مصر بلدنا، بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مصر بلدنا، بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المرواح معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، واللقاءات منوعة ومفيدة، والبداية لكلمات من القلب تقدمها لنا الدكتورة منيل عز الدين. صباح الخير. قد إيه الإنسانيات في بلدنا جميلة. أنا استوقفني مشهد وأنا راكبة أتوبيس النقل العام في منطقة الجيزة مؤخرا، بقالي حوالي سنة بركب من هناك، لاحظت مدى إنسانية سواء الأتوبيس والكمساري، وهم مش نفس الأشخاص، بالعكس دي أشخاص مختلفة وأتوبيسات مختلفة. قد إيه عجبني دورهم في مساعدة المواطنين، لما بيلاقوا ست كبيرة ماشية جنب الرصيف وعايزة تركب ومش قادرة تلحق الأتوبيس، بيبتدي الأتوبيس يهدي والكمساري يمد إيده ويساعدها يطلعها الأتوبيس ويقعدها على الكرسي وبالراحة عليها عقبال ما تاخد نفسها، وبعد كده يبتدي ياخد منها التذكرة. قد إيه بتبسط جدا من السواق لما لاقي حد سايق عربية جنبينا وبيحاول يكسر عليه، وفي نفس الوقت السواق ملتزم الأدب والهدوء وما بيتفوهش بأي لفظ خارج، وفي نفس الوقت بلاقي الابتسامة على وشوش السواق والكمساري. حد تايه ومش عارف الطريق بيوصف له يركب ايه لما ينزل او يروح المكان ازاي. بجد في النهاية انا بحيي كل العاملين بهيئة النقل العام، واتمنى ليهم مزيد من الابتسامة ومزيد من الحب ومزيد من الصبر مع الجمهور. تحياتي ليكم وصباح الخير. دكتورة منال محمد عز الدين، باحث بمعهد التكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. والآن جاء الموعد لنتعرف على أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. واحنا هنعمل لها ايه سهيله بس؟ هو العقد لعب عيال ولا ايه؟ الوعد اهم من العقد يا احمد. ده صحيح يا اميمه، وعد الحر دين عليه. وصاحب العماره وعدها اذا هي تراجعت يلغي المبايعه، واتكتب عقد بيع وهي وقعت عليه، يبقى خلاص يا اميمه. بس اكتشفت بقى ان الارض تحتها ميه كتير وحتغرم كتير لما تنشفها وترمي الاساس. العقد مكتوب فيه انها وقعت بعد المعاينه. بصراحة يعني أنا صعبانة عليا سهيلة. هي سهيلة خلاص فلوسها تعباها لدرجة إنها مش عارفة توديها فين. أول ما قرت الإعلان على الفيسبوك طلعت تجري على البنك وفكت وديعها ب50,000 جنيه. 50,000 بس يا رشا؟ أيوة، ما هو الإعلان ادفع 50,000 وتملك أرض سكنية 150 متر. وتعمل بيها إيه سهيلة؟ استثمار بقى. من شطارتها وقعت في مشكلة. كملت، الله يكون في عونك يا سهيلة. ايه يا احمد حصل ايه تاني؟ الارض اللي سهيلة اشترتها يا اميمة مالها؟ طلعت منفعة عامة وملك الدولة. يا خبر، والشركة اللي باع؟ شركة وهمية وهمية. سهيلة حطت نفسها في ورطة يا أحمد. ورطة كبيرة قوي يا مدام وفاء، وعايزانا نقف معاها. طب نقف معاها نعمل ايه؟ نشاركها حزنها على 50,000 جنيه. على رأيك يا أحمد. أنا شخصيا يا مدام وفاء وبرضو عمنا أبو دنيا يا ما حذرنا وقلنا يا جماعة يا جماعة في إعلانات بتكون مبنية على وهم وضلال. سهيلة تعبطت فعلها، صدقت إن أرض 150 متر ب50,000 جنيه، وقسط شهري 500 جنيه لمدة سنتين، عرض مغري، مجموع تمن الأرض 62,000، وهم وخيال. وطبعا العصابة مش هتدور على أقساط، لا هم بس 50,000 وباي باي، والله أعلم سهيلة هتعمل إيه. ولا هتاخد حاجة حتى لو اتقبض على أصحاب الشركة الوهمية، يتحبسوا ومفيش فلوس، يقولوا ضاعت اتصرفت أي حاجة، والقضية بقى تفضل شغالة. سهيلة خلاص هتتجنن على فلوسها يا أحمد. هي اللي جابته لنفسها يا أميمة، عملت بلاغ للنيابة ولقت ناس كتير غيرها مقدمين بلاغات برضه. طبعا دول كل الناس اللي اتخدعوا في الإعلان زي سهيلة بالظبط، مع إنه إعلان الكذب والاحتيال واضحين فيه. الطمع بقى. مش الطمع بس يا أميمة، انعدام الذكاء. اديله ولازال مستنقع الاحتيال يطرح اكاذيبه. ايه تاني يا رشا؟ اعلان يا ستي على الفيسبوك بيقول ايه؟ ارض زراعية منتجة، ري دائم، تبعد 20 كيلو عن الدائري، مساحتها فدان، ادفع 30,000 واستلم فورا. رزق النصابين على المغسلين. معا نستطيع. عزيزتي المستمعة، ومعا نستطيع ودور المجتمع المدني في التنمية مع منى خليل. الكاتبة الصحفية الأستاذة تهاني البرتقالي، رئيسة جمعية أحباء مصر، أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا وسهلا. ودايما بنقول أن يعني إيد على إيد، ويعني بمجهود حضرتك ومجهودي ومجهود الآخرين إن شاء الله هننمي بلدنا ونرتقي بيها بإذن الله. حضرتك لك باع طويل جدا في العمل الاجتماعي، طبعا قبليها وما زلت حضرتك كصحافة، لكن حضرتك بتمس لي صرح كبير جدا خاص بكبار السن، جمعية خاصة لخدمة كبار السن. الحقيقة أنا من خلال الخبرة اللي وصلت 40 سنة في عمل الجمعيات النسائية وعلى رأسها الكبار السن، بقول أنه الحمد لله قدرنا نزيل تماما الفكر اللي كان خاطئ، أن إزاي أنا بودي أبويا أو بودي أمي بعيد عن البيت، وأن ده كان بعض الناس بتعتبره نوع من الإهمال ونوع من العقوق. فطبعا كل ده خلاص، الثقافة دي انتهت، وتعرف إن الجمعيات ممكن تقوم بدور هايل يعوض الأب والأم في أحلى سنوات عمرهم وفي آخر سنوات عمرهم، فإن هم يبقوا قادرين يطمئنوا عليهم. أيوة. الحمد لله دي تجاوزناها تماما، وأصبح الإقبال على الجمعيات ودور الرعاية بكثرة وبيجوا برغبتهم يعني، وبيجوا ومش عايزين يتركوا هذا المكان لما وجدوه من رعاية واحتضان. الحقيقة ده حقيقة. وهنقول بقى أسعار كمان مناسبة. لازم بالزبط. وعملنا فكرة أول مرة بتحصل في مصر، احنا من واجبنا ان احنا واحنا بنشتغل في الخير نشوف ايه مشاكل المجتمع. حضرتك لو اسألك امتى عيلتك بالكامل، عيلة والدك وعيلة والدتك اتجمعوا الا في مناسبتين، مناسبة العزاء بنشوف قريبنا اللي ما شفناهمش من 10 سنين لما حالة بتوفى في العيلة، ومناسبة الافراح. والافراح يا ايا لا. بالظبط يا ايا لا. ويوم ما بنلاقي مثلا في عيلة فيها 7 ولاد هنعزم السبعة ازاي مع الاسعار البهيزة بتاع الفنادق، بنروح عازمين الكبير ومراته خلاص، فبرضو الباقيين ما بيشوفوش العيلة. فانا عملت حاجة سميتها دار صلة الرحم، حطيت لها تكييفات عملتها باللون الأخضر اللي بيبهج أي حد، وعملنا فيها شيء جديد، حطينا استيريو للخدمات وللفن وسميناها قاعة زمن الفن الجميل. فهيكون لها أكثر من هدف. ده أنا مشروع فرحانة بيه، وأهل الشروق سعدوا جدا بيه، وقال لك رمضان داخل. أيوة لسه كنت أقول لحضرتك ما بيحصلش إلا في رمضان الكلام ده يعني. بالزبط. شو قلت لحضرتك؟ ما نستطيع إن شاء الله مع بعض بنحقق كل الرخاء والتنمير والسعادة. السعادة اللي يمكن غابت شوية عن بعض الأسر بالفكرة دي، بنجمعهم تاني وبنضحك تاني مع بعض وبنتجمع تاني في بفكرة بمعلومة، حتى بمشكلة عند حد نقدر نحلها له، بفرح نحضره. أستاذة تهاني أنا بشكر حضرتك جدا ودايما في الخير إن شاء الله. شكرا. ألف شكر. صحي ومفيد. واليوم يسعدني أن تكون ضيفتي هي الدكتورة سارة سامي، إخصائية سمنة ونحفة. مرحب بحضرتك وأهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذة عبلة، صباح الخير. صباح النور. ويمكن النهاردة هنتكلم على أغذية أو مشروبات أو بعض الأشياء التي نتناولها وربما تقينا من الأمراض الخبيثة زي مرض السرطان. يمكن عادات غذائية كتيرة دخلت علينا عايزين نصححها، ولو ما صححناهاش عايزين على الأقل إن احنا نتخلص منها بطريقة أمنة. بالضبط، علشان أقدر أتخلص من كل الشوارد الحرة دي ومن كل المخلفات الزيادة في جسمي واللي بتأدي بعد كده الأمراض كتير قوي، زي مثلا الزهايمر ده أبسطها، زي الشيخوخة المبكرة، زي طبعا تيبس المفاصل، زي كمان الجلطات الدماغية لا قدر الله، ربنا يعافينا كلنا، وطبعا الأورام من أهم الأسباب اللي بتتأدي ليها تراكم الشوارد الحرة جوه جسمنا وتراكم المخلفات دي جوه جسمنا. فبالتالي أنا محتاجة أن أنا أعرف هي موجودة في إيه، اللي هي مضادات الأكسدة دي. دي موجودة مبدئيا في الأكل بتاعنا الطبيعي، يعني إحنا مش هنجيب حاجة من برة. وكمان في حاجة مهمة قوي، إن كل إنسان في بيئته بيكون عنده مضادات الأكسدة للتحميل من البيئة بتاعته. فطبعا المضادات الأكسدة دي ممكن ناخدها في الأكلات بتاعتنا أو ممكن ناخدها كدراكس أو كأدوية. علشان ناخدها من الحاجات الطبيعية الموجودة، أهم حاجة فيها الكاروتينويدز. المادة دي من اسمها جاي من كاروت، اللي هي الجزر. الجزر من أهم المادة البرتقالي. البرتقالي بالضبط، اللون الأصفر والأورنج وكمان الأحمر في كل الأغذية اللي هي الفريش، كل الألوان الموجودة في الخضار والفاكهة الطازة، هو دي الألوان اللي بتكون بتحتوي على المادة الفعالة اللي بيكون من شأنها إن هي بتقطع أوعية دموية اللي بتوصل الإمداد الدموي أو التغذية الكاملة اللي هي الخلايا السرطانية، فبالتالي بتموت الخلايا السرطانية. يبقى إحنا نركز على كل حاجة برتقالي الأورنج، يعني مثلا البرتقال دلوقتي أو الجزر. البرتقال، الجزر، القرع الأصفر. أيوة القرع موجود. بالضبط موجود. ده في دراسات بتقول إن القرع الأصفر كوباية ونص منه مرة واحدة أسبوعيا بتقي وقاية كاملة من سرطان الرئة. الله، كوباية كاملة. وكمان القرع كان الأول بنشوفه في موسم معين، أنا بتصور إنه في الأسواق دلوقتي طول السنة موجود. بالضبط، يعني كل الخضار موجود طول السنة وباستمرار، فإحنا عندنا تنوع كبير جدا في أنواع الخضار اللي موجودة بألوانها موجودة، اللي هي الأصفر والأورنج والأحمر، فبالتالي أنا أقدر أعتمد عليها بشكل يومي بس بكميات مناسبة، مش اللي هو ممكن أكل حاجة صغيرة مثلا على مدار اليوم أقول خلاص كده أنا جسمي أخذ كفايته من الأنتي أوكسيدانس. لا، يعني أنا دلوقتي لو هنتكلم عن كميات، أنا محتاجة على الأقل كل يوم كوباية من الجزر متقطعة، يعني لو أنا هقطع جزر مكعبات أملى بيه كوباية، حجم الكوباية ده يوميا بيقي من سرطان الرئة. تمام. حتى لو هو مثلا ناشف شويه ممكن نبشره، يتبشر مثلا للاطفال الصغيرين، حتى الاطفال او للكبار، كبار السن، والكبار اللي هم كبار السن ممكن فعلا يتبشر ويتحط عليه. كمان لو عايزين نضاعف التغذيه بتاعته او القيمه الغذائيه بتاعته، يتحط عليه معلقتين عسل اسود ويتاكل. طبعا ده بيكون صحي جدا بالنسبه للاطفال وبالنسبه كمان للكبار، من الحاجات المغذيه جدا جدا. وكمان اللي عندهم مثلا عمليات، اللي قاموا مثلا قريب من عمليه محتاجين فترة ريكفري أكتر، محتاجين فترة نقاهة. الجزر من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن يتناولوها في الفترة دي، بحيث إن هي تساعدهم على استرداد صحتهم بصورة أسرع. تمام. كمان في حاجة، إحنا لو اتكلمنا مثلا عن اللون مثلا اللي هو الأصفر ده اللي قلنا عليه، في حاجة تانية كمان هنتكلم عنها اللي هي المكسرات. المكسرات الحقيقة غنية بالسيلينيوم والنحاس، غنية كمان بالأوميجا 3. دي من أكتر المقومات لمرض السرطان أو لمقومات الشوارد الحرة عموما في جسمنا، وبتبتدي إن هي تحمي الخلايا وتحمي الحمض النووي بتاعنا من أي شوارد حرة تيجي تهاجمه، علشان ما تغيرش في التركيب الحمضي النووي لجسمنا، لأن دي من أخطر الحاجات اللي بتخلي الخلايا تبدأ إنها تعمل انقسامات بصورة سريعة جدا، وده اللي بيؤدي بعدين للسرطان. كمان هي طبعا الخلايا دي من الحاجات المهمة أو إن هي بتساعدنا إن احنا نحمي الجسم من المرض اللعين ده. زائد كمان طبعا الأوميجا 3 اللي موجود في الزيوت اللي هي الخفيفة، الزيوت اللي مش مجمدة أو مش زيت الزيتون، زيت الحار والزيت الكتان. الكتان اللي هو بنقول عليه زيت الحار طبعا. وزي ما ذكرتي المكسرات الغير محمصة، وبعدين أنا شايفة ده كمان موجود في السوداني، والسوداني رخيص وكلنا بنتناوله. والحقيقة السوداني من الحاجات اللي مليانة من النحاس. يعني السوداني فيه كمية نحاس كبيرة قوي، بيساعد جدا على أن البشرة تكون دايما مشدودة، ما يبقاش فيها أي ترهلات ولا أي تجاعيد. زائد حاجة كمان أن السوداني طبعا متناول الجميع، يعني يقدر أي حد أنه يشتريه وما فيش مشكلة فيه، بس طبعا الكمية بتاعته ما تتجاوزش كف الإيد الواحد بالضبط. يعني هي حفنة إيد بس مقفولة كده، وتبقى مرة واحدة يوميا، لأنه بيبقى فيه سعرات حرارية عالية، لأنه ممكن يزود الوزن لو إحنا زودنا في كميته. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة للم الشمل هتكلم عن الأجازات. عايزين نستثمر الأجازة، نستثمرها في كل خير وكل حب وكل شيء، يعني يخلينا نلم شملنا. طيب نعمل ايه؟ طب ما تيجي نخطط، نقول هنعمل ايه في الأجازة. مش عايزين بقى النوم والكسل وأجازة تضيع، وتضيع في النوم وتضيع في التلفزيون. لا، ما استفدناش حاجة. احنا لازم نحس برضو ان الأجازة عملنا فيها شيء مفيد، يخلينا نحس ان احنا برضو ما بعدناش عن بعض. مش شرط ان هي أجازة يعني كل واحد يبقى في بيته ويبقى ملوش دعوة بحد، ويمسك الموبايل بتاعه ويمسك بقى الجيمز بتاعه أو اللعبة، أو يقولك لا أنا ماليش دعوة بحد، أنا عايز أنام كتير، أنا ما نمتش كويس في فترة المدرسة أو كده. لا، الأجازة مش معناها إن إحنا نبعد عن بعض أو نقفل بيوتنا على بعض، بالعكس، ده إحنا لازم نستثمر وقت الأجازة ده في كل ما هو مفيد. نعمل إيه؟ فيها إيه لو اتفقنا مع بعض إن إحنا ننظم مثلا رحلة مع العيلة، رحلة مع الصحاب، رحلة مع زمايل العمل. ما احنا يخلي بالكم احنا اثناء الرحلات دي هيبقى فيه كلام وضحك وتبادل خبرات ومعرفة اماكن جديدة، وكل واحد هيحكي حدوتة عنه. طيب انا بقى ممكن اقول طب انا ايه يعني اللي هستفيده؟ لا، هقرب مسافات كتير، هشوف ناس ممكن اكون مقابلتهاش من سنين، اعمل لها دعوة اسمها دعوة لم الشمل. هتصل بيهم اقول لهم انا كنت معاكم في شغل مثلا من زمان، كنت معاكم، كنت جاركم من زمان، كنت زميل الدراسة. ممكن نعمل كذا رحلة، ما هي الاجازة مثلا 15 يوم، ممكن اخلي كل مثلا 3 ايام نوع من معين من الرحلات. رحلة مثلا مع الجيران، رحلة تانية مع زمايل العمل، رحلة تانية مع صحابي أو الشباب مع بعض. مش لازم بقى، ممكن الشباب بيكونوا عاوزين ياخدوا حريتهم، مش عاوزين جو أسرة، عاوزين يتنططوا بقى براحتهم وكده، وماله. خلينا طول ما احنا عنينا على أولادنا وعارفين ووثقين أولادنا رايحين فين ومع مين، خليهم يجربوا، خليهم يخوضوا التجربة ان هم ينظموا رحلة، يتعلموا يعني ايه. في مثلا بيبقى حد من الولاد ميال للشخصية القيادية. لا أنا عايز أعمل 1 2 3، أنا عايز لا نجيب أكل كذا، نروح المكان الفلاني. ما أنا خلي بالكم برضو أثناء الموضوع لم الشمل ده بيكتشف في أبنائي الابن اللي هو منظم، عاوز ينظم عمل، عاوز يعمل شيء مفيد، عاوز يروح مكان أثري يفرج أصحابه. ما أنا هنا برضو بستفيد طول ما أنا ماشي بنمي معلوماتي وقدراتي الذهنية والعقلية، أو يعني بخلي كل حد، كل عضو في أعضاء الشلة أو الجروب بتاع اللي عملناه عشان خاطر نخرج بنستفيد من بعض. أنا مش عايزة أطول عليكم، بس عايزة أقول دعوة لم الشمل دي والله بجد بجد صدقوني عن تجربة ليها عائد معنوي وعائد نفسي جميل جدا. لم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. طبق شهي. ساندويتشات سريعة من التونة بالمايونيز تقدمها لنا شيف حنان مدحت بمناسبة إجازة نصف العام. صباحكم سعادة وأجازات حلوة ووقت حلو. هنقدم ساندويتش سريع جدا النهاردة عبارة عن عيش صاج. ساندويتش ده ممكن تحطوا فيه اي نوع لحوم متبقية عندكم، يعني مثلا صدر فرخة تفضل، صدر رومي، شريحة لحمة روزبيف اللي هي اللحمة الباردة، كفتة، اللي يعجبك اي نوع لحوم عايزة تحطيه فيه براحتك خالص. احنا بنتكلم يا جماعة وبنتصرف في المتاح الموجود عندنا في التلاجة. محتاجين عيش صاج، او ممكن يحل محله الرقاق الطري ده، بنشتريه من عند الراجل اللي بيعمل الرقاق والفطير وبنقول له عاوزين رقاق طري بيدينا الكميه اللي احنا عاوزينها، فده بديل تاني علشان الناس اللي ما عندهاش عيش صاج. بنجيب العيش الصاج او الرقاق طري، بنعمل فيه تونه، نجيب التونه ونصفيها كويس جدا من الزيت، ونضيف عليها جزر مبشور، ونضيف عليها مايونيز، ممكن زيتون اسود متقطع اللي يعجبكم، وشرائح كابوتشا او خس بلدي من الجميل المصري بتاعنا. نبتدي نجهز الساندويتش، نجيب العيش الصاج او الرقاق ونفرد فيه معلقه مايونيز، وبعدين نحط التونه، وبعد كده نحط شرايح الخس، ونحط معاها الجزر المبشور، ونحط الزيتون الاسود او الاخضر الشرايح من غير بذر زي ما احنا عاوزين، وممكن جدا كمان تحطي معاها شريحه جبنه تشيدر، شريحه جبنه رومي، بس جربوا الاول طعم التونه لوحدها. وبنلفه كويس قوي ونقفل من الجناب، ونجهز طاسه السخنه جنبنا محطوط فيها شريحه زبده خفيفه جدا. ايه فايدة الطاسة السخنة والشريحة الزبدة دي عشان نقفل بيها الساندويتش؟ بنعمل ايه بعد ما بنلفه؟ بنسخن الطاسة وفيها شريحة الزبدة، وننزل بالساندويتش من الناحية اللي احنا قفلنا عليها علشان تقفل الساندويتش متفتحش مننا، ياخد لون جميل، ونديله الوش التاني بالراحة برضو وبسرعة، مش عايزين لونه يتحرق، لا هياخد لون دهبي فاتح جدا جدا. هنا يكون الساندويتش خلص مننا، نقدر نقطعه اكتر من شريحة، نقدر ناخده بحاله ونلفه في ورقة حلوة جدا كده، ورقة زبدة، وبقى معنا ساندويتش طبيعي من برة معمول في البيت بأبسط الامكانيات. يا رب يكون الساندويتش عجبكم، واجازة سعيدة. كانت معاكم حنان مدحت. استشارة طبية. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية حول المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة وتأثير كل ذلك على الكبد مع هلا سالم. الدكتور محمد صالح استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور، المكملات الغذائية والمنشطات في صلاة الجيم خطورتها إيه على الكبد؟ طبعا دي مشكله من الـ من الـ من الحاجات المتكرره اللي احنا بنشوفها كتير وغائبه عن وعي ناس كتير وشباب كتير. احنا طبعا الكبد عندنا هو المكان اللي بيتم التخلص من كافه المواد الكيماويه والادويه اللي بتخش جسمنا. طبعا احنا دايما بنقول على الادويه ما ينفعش تتاخد من غير اشراف طبي. وبالطبع المواد الكيماويه او بعض العقاقير اللي بيتم تعاطيها او ان الشباب بتاخدها في صالات الرياضه البدنيه او صالات الجيم ظنا منها ان دوت هيساعد على البناء العضلي اسرع سواء اذا كانت احماض امينيه او مواد اسمها احنا بنسميها انابوليكس او بنسميها هرمونات، دي فعلا انها بتؤدي لزياده تكون العضله وبتزيد حجم العضله، لكن ده بيبقى له اضرار كبيره جدا انها بتعمل مشاكل في خلايا الكبد. الاضرار بتبقى بعد قد ايه يا دكتور ولا حسب العلاج؟ حسب الكميه وبتبتدي تظهر ممكن في من خلال ايام لشهور، ودي عادة أو ده اللي احنا بنشوفه دايما مع المشاكل اللي بتحصل من تعاطي أي دواء يؤدي إلى التهاب كبدي. الصورة بتبقى في صورة التهاب كبدي غير مفسر، ارتفاع في الإنزيمات ممكن يكون بسيط وممكن يكون شديد، ممكن الأمر يتطور إن يكون فيه ارتفاع في نسبة الصفرة وممكن يتطور لمشاكل أكبر من كده كمان. الأعراض بتكون ظاهرية يا دكتور ولا بتظهر فقط عند التحليل؟ الأعراض البسيطة ممكن تظهر فقط عند التحليل وما بيبقاش حاجة ظاهرة، يبقى فيه ارتفاع بسيط في الإنزيمات زي ما بقول لحضرتك، لكن ممكن يصل الأمر الارتفاع في الصفرة وممكن يوصل لفشل في وظائف الكبد، التهاب شديد في الكبد يؤدي إلى فشل بوظائف الكبد ودي بتبقى كارثة كبرى. يعني دكتور يعني بتنصح ايه دلوقتي ابنائنا وشبابنا اللي بيتوجهوا لصالات الجيم؟ احنا بننصح ان كل الشباب مش الشباب بس اي حد بيروح صالات الجيم ما يتعاطاش العقاقير دهيت على الاطلاق، بل اكتر من كده احنا بننصح كل الناس ان ما حدش يتعامل مع اي مضادات حيويه بدون اشراف طبي او اي ادويه. يعني ممكن طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده الافراط في المسكنات، ممكن الناس اللي بتاخد الادويه عشان المسكنات للصداع ولا الالام العظام، الافراط في المسكنات الشديده ديت ممكن يؤدي بينا للالتهابات في الكبد زيه زي ما ممكن يحصل ده مع مضادات حيويه وادويه تانية كتير. دكتور طرق العلاج يعني اللي اخذ هذه المنشطات او المكملات الغذائيه وتوقف عن يعني عنها ويريد العلاج الان؟ طبعا هو التوقف هو ده اهم، يعني اي مشكله بتحصل من علاج دوائي التوقف عن هذا المسبب هو ده اهم خطوط العلاج بتاعتنا. طبعا على حسب الموقف وعلى حسب وصولنا فين بالمشكله احنا بقى ساعتها بنقرر ايه العلاج المناسب، فيجب استشاره الطبيب او مراجعه احد الاطباء المتخصصين اذا كان في مشكله حصلت لا قدر الله. طبعا احنا بنقول التوقف الاول، احنا لو في مشكله لو انا حاسس باجهاد غير مفسر او في ارتفاع في مستوى الصفره ممكن ان احنا ساعتها نعمل وظائف الكبد ونراجع احد الاطباء. عزيزتي المستمعه وانتهت حلقه اليوم، غدا ان شاء الله حلقه جديده. شكرا لسامي الشيمي من الهندسه الاذاعيه ولكم ارق تحياتي عبلة ابراهيم.